الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 15 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة، والجزء 8 من أجزاء شرح كتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري. وحديثنا اليوم، الحديث الأول، هو حديث أبي سعيد الخدري، ذكره البخاري رحمه الله تحت باب الاستعفاف عن المسألة في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا حديث تحت هذا الباب، باب الاستعفاف عن المسألة، والمسألة هي طلب من الناس، الطلب من الناس، سؤال الناس العطاء. يقول أبو سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار، ويقول حافظ بن حجر: لم أعرف أسماءهم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد أي فرغ وفني ما عنده من العطاء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي لن أجعله ذخيرة لغيركم، أو لن أحبسه وأخبئه وأمنعكم إياه. قال: ومن يستعفف، أي يطلب العفة عن السؤال. من يستعفف، من يطلب العفة عن السؤال، يعفه الله، أي يرزقه العفة، والعفة هي الكف عن الحرام، العفة الكف عن الحرام. قال: ومن يستغني يغنيه الله، من يظهر الغنى وهو محتاج لكنه يظهر الغنى يغنيه الله، ومن يتصبر يعني يعالج الصبر، يتكلف الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا، يصبره الله، يفرغ عليه صبرا يرزقه الصبر ويعينه على الصبر. قال في شرح مشكاة المصابيح، قال: يعفه الله، يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال ولم يظهر الاستغناء يعفه الله، أي يصيره عفيفا، ومن ترقى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى، من إظهار الاستغناء عن الخلق، لكن إن أعطي شيئا لم يرده يملأ الله قلبه غنى. ومن فاز بالقدح المعلى وتصبر وأن أعطي لم يقبل فهو إذ الصبر جامع لمكارم الأخلاق، هكذا قال شارح مشكات المصابيح. قال: ومن يصبر يصبره الله، أي يرزقه الصبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لماذا؟ لأن الصبر جامع لمكارم الأخلاق، فالله عز وجل أعطاهم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، أعطى الأنصار 3 مرات لما سألوه لحاجتهم، ثم نبههم على موضع الفضيلة وهو الصبر. لو صبرتم، لو طلبتم العفة، لو استغنيتم لأغناكم الله، ولو طلبتم العفة لأعفكم الله، ولو تصبرتم وعالجتم الصبر وتكلفتم ضيق العيش، تكلفتم الصبر على ضيق العيش وغيره من مكارم الدنيا، صبركم الله عز وجل ورزقكم الصبر. هذا توجيه عظيم منه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. حديث الذي بعده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا حديث واحد، وبروايتين عن أبي هريرة وعن الزبير بن عوام رضي الله عنهما. الرواية الأولى قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، هذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل، بالله عز وجل، حلف بالله عز وجل، وهذا الحلف لتقوية الأمر وتأكيد الأمر منه صلى الله عليه وسلم، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، يجمع الحطب على ظهره ثم يبيعه فهو خير له، فهو خير له. وهذه خير ليست من أفعل التفضيل هنا خير، إذ لا خير في السؤال، سؤال الناس مع القدرة على الاكتساب. والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، عند الشافعية من يستطيع أن يتكسب فلا يسأل الناس، تكسب يأخذ حبله فيحتطب كما أخبر هنا صلى الله عليه وسلم. قال: خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. فالمسلم المحتاج يأخذ بالأسباب، إذا ابتلي بالفقر فيأخذ بالأسباب، أسباب الرزق، قبل أن يسأل الناس ويطلب من الناس. فإذا لم يجد سببا أو بابا من أبواب الرزق، سدت هذه الأبواب وخاصة في الأيام المتأخرة، فهنا يجوز له للضرورة، للطعام والشراب واللباس ليستر عورته، يجوز له أن يطلب للحاجة وبقدر حاجته. قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا، يأتي يطلب من رجل أعطاه الله من فضله، هذا الرجل يطلب منه يسأله أعطاه أو منعه. إذا أعطاه حمله ثقل المنة مع ذل السؤال، وإذا منعه فاكتسب الذل والخيبة والحرمان، أعاذنا الله من كل سوء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من فوائد ما سبق الحث على التعفف عن المسألة، تنزه عن المسألة، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق، عمل حطابا أو عاملا نظافة، أي وظيفة، أي عمل تمنعه من سؤال الناس، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك. ففي الحديث تعفف، الحث على التعفف عن المسألة، ولو اتخذ وظيفة في نظر الناس هي وظيفة حقيرة، لكن هذا أفضل من سؤال الناس، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. حث على التعفف، ولولا قبح المسألة في نظر الشارع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال وذل الرد إذا لم يعطى، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. فعلى المسلم أن يتخذ أسباب الرزق ويقبل بالوظيفة ولو قل راتبها، ثم يبحث عن الأفضل إذا استطاع، لكنه ليبقى عاطلا عن العمل يسأل الناس ويتكل على غير الله عز وجل. قال البخاري وفي رواية عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس، يكف الله بها وجهه، أي يمنع وجهه من أن يريق ماءه بالسؤال. من فوائد الاكتساب الاستغناء عن الناس، تصدق كما جاء في صحيح مسلم: فيتصدق به ويستغني عن الناس، في نفس الحديث، فهو خير له من أن يسأل الناس، خير من سؤال الناس. ولو كان الاكتساب بعمل شاق كالاحتطاب وغيرها، عمل النظافة وهكذا، غسيل السيارات وهكذا من الوظائف التي فيها العمل الشاق، يعمل، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه يعني ما سأل أو منعوه. ذكر الحافظ ابن حجر من فوائد هذا الحديث فضيلة الاكتساب بعمل اليد، والعلماء ذكروا أن الاكتساب بعمل اليد أفضل المكاسب. قال الماوردي رحمه الله: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة. قال: ومذهب الشافعي أن التجارة أطيب. والأشبه عندي، يقول حافظ ابن حجر: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب في صحيح البخاري عن مقدام بن معدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال النووي: فالصواب ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عمل اليد، فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها، لأنه عمل يده، ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي، ولأن فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب، ولأنه لا بد في العادة أن يأكل أو يؤكل منه بغير عوض، يؤكل من هذه الزراعة بغير عوض، فيحصل له أجره، وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه، فاكتسابه بالزراعة أفضل لما ذكرنا انتهى كلام حافظ النووي في شرح المهذب. ثم قال أيضا في الروضة، روضة طالبين، بعد حديث المخدام هذا، قال الحافظ النووي: هذا صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما من عمل يده، لكن الزراعة أفضلها لعموم النفع بها للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر: وغاية ما في هذا الحديث تفضيل الاحتطاب على السؤال، وليس فيه أنه أفضل المكاسب، فلعله ذكره لتيسره، لا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها. انتهى كلامه وانتهى شرح هذين الحديثين. الحديث الذي بعده هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حديث عظيم يبين فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، حكيم بن حزام رضي الله عنه، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال في الرغبة والميل إليه وحرص النفوس عليه خضرة، يعني في المنظر جميل، منظر هذا المال حلوة، المال في الذوق، كل منهما يرغب فيه على انفراده، الناس يرغبون في اللون الأخضر والشيء الحلو، كل منهما يرغب فيه الناس على انفراده، كيف إذا اجتمع كيف يكون أخضر ويكون حلو؟ والمراد بالخضرة هنا الروضة الخضراء أو الشجرة الناعمة، والحلوة أو الحلوة مستحلاة الطعم في الذوق والطعم. يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه، أي هذا المال، بسخاوة نفس، سخاوة النفس يعني من غير حرص عليه، أو بسخاوة نفس المعطي، أعطاه من خاطره ومن رغبته مخلصا لله، فمن أخذه بسخاوة نفس، سخاوة النفس من الآخذ من غير حرص عليه، أو سخاوة النفس من المعطي، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مكتسبا لهذا المال بطلب النفس حرصا عليه تطلعا إليه لم يبارك له، لم يبارك للآخذ، لم يبارك له فيه، لم يبارك في هذا الذي أعطي من المال إذا أخذه بإشراف نفس. وكان، أي الآخذ، كالذي يأكل ولا يشبع، الجوع الكاذب بسبب سقم من غلبه هو آفة يسمى جوع الكلب. قال العلماء كلما ازداد أكلا ازداد جوعا، فلا يجد شبعا ولا ينجع فيه طعام، لا يشبع. هذا اللي يأخذ المال من الناس بإشراف نفس، كالذي يأكل ولا يشبع، هكذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال شارح مشكات المصابيح: لما وصف المال بما تميل إليه النفس الإنسانية بجبلتها رتب عليه بالفاء أمرين، رتب عليه بالفاء أمرين بورك له فيه، هذه الفاء رتب عليه أمرين، أحدهما تركه مع ما هي مجبولة عليه من الحرص والشره والميل إلى الشهوات، وإليه أشار بقوله ومن أخذه بإشراف نفس، رتب عليه بالفاء أمرين، تركه مع ما هي مجبولة عليه من الحرص والشره والميل إلى الشهوات، هذا من أخذه بإشراف نفس. وثانيهما قال كفه عن الرغبة فيه إلى ما عند الله من الثواب، وإليه أشار بقوله بسخاوة نفس، فكنا في الحديث بالسخاوة عن كف النفس عن الحرص والشره، كما كنا في الآية بتوقي النفس عن الشح والحرص المجبولة عليه عن السخاوة، لأن من توقع عن الشح يكون سخيا مفلحا في الدارين. انتهى كلام شارح المشكات في وصف المال منه صلى الله عليه وسلم بما تميل إليه النفس الإنسانية، فيأخذ المال بإشراف نفس، لأن النفس مجبولة على الحرص والشره والميل إلى الشهوات. والثاني من أخذه بسخاوة نفس، كف النفس عن الحرص والشره بورك له. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المنفقة المعطية، واليد السفلى السائلة الآخذة، فاليد العليا خير من اليد السفلى. هذا ما وعظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما رضي الله عنه. ثم قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك، يعني لا أنقص بعد سؤالك ولا أرزأ غيرك من ماله شيئا، أي لا أخذ من أحد شيئا بعدك، أنت أعطيتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظتني وبينت لي، الآن يا رسول الله والذي بعثك بالحق قسم بالله عز وجل لا أرزأ أحدا بعدك، يعني لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، لا آخذ من أحد شيئا بعدك. في رواية إسحاق قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت أيدي العرب حتى أفارق الدنيا، أقسم. بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث: فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى، يريد أن يعطيه من بيت مال المسلمين لكن يأبى حكيما أن يأخذ، يمتنع أن يقبله منه، خوف الاعتياد تتجاوز به نفسه إلى ما لا يريد، ففطم نفسه عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. ثم أن عمر بن الخطاب أيضا لما تولى الخلافة رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى، أراد أن يعطي حكيما من حقه من بيت مال المسلمين، امتنع أبى أن يقبل منه شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لما امتنع حكيم عن أخذ حقه قال عمر حتى يبرأ أمام الله عز وجل، هكذا ينظر خليفة المسلمين إلى المسلمين، هو مسؤول عنهم، حتى لا يأتي هذا المسلم يشتكي بين يدي الله عز وجل أن هذا الأمير أو هذا الملك حرمه حقه. قال عمر لمن حضره مبالغة في براءة سيرته العادلة من الظلم والتخصيص والحرمان بغير مستند، قال عمر: إني أشهدكم على حكيم، يا معشر المسلمين، إني أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فيأبى أن يأخذه. قال حافظ بن حجر في الحديث أنه لا يستحق من بيت المال شيئا إلا بإعطاء الإمام، ولا يجبر أحد على الأخذ، وإنما أشهد عمر على حكيم لما مر، لأنه أقسم أن لا يأخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا، حكيم رضي الله عنه، فلا يؤخذ من بيت مال المسلمين شيء إلا بأمر الإمام، ولا يجبر أحد على الأخذ، ولو كان له حق لا يجبر عليه. فعمر لم يجبر حكيما على أخذ حقه. قال هنا في الحديث: فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه 10 سنين من إمارة معاوية رضي الله عنه، مبالغة في الاحتراس، إذ مقتضى الجبلة الإشراف والحرص، والنفس سراقة، ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. قال الحافظ النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين: الذي يستطيع أن يكسب ويشتغل في أي وظيفة وأي عمل، هل يجوز له أن يسأل أم لا؟ يقول حافظ النووي: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين، أصحهما أنه حرام لظاهر الحديث. قال: والثاني، قول الثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد واحد من هذه الشروط فحرام بالاتفاق. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله. هذه مسألة مهمة جدا. يقول الحافظ النووي: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، وفي مسألة القادر على الكسب هل يجوز له السؤال أم لا على وجهين، أصحهما أنه حرام لظاهر الحديث، ما دام أنه يقدر، ما دام أنه قادر على الكسب لا يجوز له السؤال، هذا القول الأول. القول الثاني: يجوز له مع الكراهة بثلاث شروط: إذا أسأل أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، هذه 3 شروط. قال: فإن فقد أو فقد واحد من هذه الشروط حرام بالاتفاق، حرام السؤال إذا فيه مذلة لنفسه أو فيه إلحاح في السؤال في الطلب، أو فيه أذية للمسؤول الذي سأله طلب منه آذاه، هذا لا يجوز. قال: حرام باتفاق العلماء. هذه مسألة مهمة جدا. وجاء عند أبي داود في السنن والنسائي من حديث ابن الفراسي أنه قال: يا رسول الله أسأل، فقال: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين، أي من أرباب الأموال الذين لا يمنعون ما عليهم الحق. وقد لا يعلمون المستحق من غيره، فإذا عرفوا بالسؤال المحتاج أعطوه مما عليه من حقوق الله. قال العلماء: وحيث جاز السؤال فيجتنب فيه الإلحاح، يجتنب فيه سؤال بغير الله، لأنه جاء في الحديث في المعجم الكبير الطبراني بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله ما لم يسأل هجرا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث: قال ابن أبي جمرة، قال ابن أبي جمرة في حديث حكيم فوائد، منها أنه يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة النفس هو زهدها، هو زاهد لكن يأخذ بسخاوة نفسه. ومن فوائد الحديث قال: إن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق، فتبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة، تبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة، هكذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه. ثم أيضا ذكر من فوائد الحديث قال: وفيه ضرب المثل بما لا يعقله السامع من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، ضرب المثل بما لا يعقله السامع من الأمثلة، من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله، وضرب له المثل بما يعهدون، فالآكل فإنما يأكل ليشبع، هذا في الحديث، في حديث حكيم. قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، هذا هو المثال. فضرب المثل بما لا يعقله السامع من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، بيّن صلى الله عليه وسلم هنا بالمثال أن البركة هي خلق من خلق الله، ضرب لهم المثل بما يعهدون، فالآكل إنما يأكل ليشبع، فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة، ما استفاد من الأكل لأنه لا زال جائعا. كذلك المال ليست له الفائدة في عينه في ذاته، وإنما هي لما يتحصل به من المنافع، فإن كثر المال عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم، ما فائدة هذا المال إذا لا أنتفع به في الدنيا والآخرة؟ فكيف بمن يستخدم هذا المال في الحرام؟ فهو إثم عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومسؤولية بين يدي الله عز وجل. قال: كذلك المال ليست له الفائدة في عينه، وإنما هي لما يتحصل به من المنافع، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. هذا المال الكثير، هذه فائدة مهمة من هذا الحديث. ثم أيضا يذكر الحافظ ابن حجر من فوائد الحديث قال: ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته، لتقع موعظته له الموقع، للا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته، يعطيه ثم يعظه ويبين له خطورة المسألة لغير ضرورة. ثم قال: وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز تكرار السؤال ثلاثا، طلب ثلاث مرات، وجواز المنع في الرابعة. من أهل العلم من أخذ من هذا الحديث لأن حكيم في أول الحديث قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه يسأل المرة الثالثة، المرة الرابعة أقصد، وعظه، قال يا حكيم إن هذا المال خاضرة حلوة إلى آخر الحديث. فاستدل بعض أهل العلم قالوا يجوز تكرار السؤال ثلاثا، تطلب عند الحاجة عند الضرورة من هذا الغني تسأله العطاء إلى ثلاث مرات، يجوز، لأن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وأعطاه، في المرة الرابعة وعظه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل المرة الرابعة. قالوا جواز تكرار السؤال ثلاثا وجواز المنع في الرابعة، يعني لا يجوز السؤال أربع مرات فأكثر. هذه من فوائد الحديث. أيضا من فوائد الحديث أن سؤال الأعلى ليس بعار، تسأل من هو أعلى منك أغنى منك، هو الغني أو المسؤول أو الوزير أو الأمير، هذا ليس بعار. إذا كنت محتاجا ليس بعار، هو غني قد يكون عنده الزكاة، قد يكون عنده الصدقة، قد يكون هو مسؤولا عن حقوق المسلمين، عنده الصلاحية وعنده المسؤولية لقضاء حاجات الناس ومساعدتهم، فسؤال الأعلى ليس بعار. قال وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه، لو سألك ثلاث مرات وأنت رديت ما أعطيت ليس محرما ولا مكروها. هذه بعض فوائد هذا الحديث. وحديث الذي بعده قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أيضا هذا حديث عظيم بنفس معنى الحديث السابق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا حديث البخاري رحمه الله ذكره تحت باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، في كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، ساق الحديث الإمام البخاري بسنده، ساقه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يعني بسبب العمالة هو جعله عاملا فيعطيه العطاء لأنه تتفرغ في هذا العمل الذي كلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم لا من الصدقات فليست من جهة الفقر، أعطى بسبب تفرغه لهذه الوظيفة جعله عاملا على الزكاة أو على غيرها من الوظائف. جاء في صحيح مسلم لا من الصدقات فليست من جهة الفقر. قال عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، لأن كون الفقير هو الذي يملك شيئا ما، لأنه إنما يتحقق فقير وأفقر إذا كان الفقير له شيء يقل ويكثر، أما لو كان الفقير هو الذي لا شيء له البتة كان الفقراء كلهم سواء ليس فيه أفقر. قاله صاحب المصابيح قال هذا الكلام. قال ثم قال فقال صلى الله عليه وسلم خذه، أي بالشرط المذكور بعد الذي سيأتي، خذه تموله تصدق به، جاء في بعض الروايات عند البخاري، أي اقبله، اقبل هذا المال أدخله في ملكك ومالك. وهذا يدل على أنه ليس من أموال الصدقات، لأن الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا. قال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء، يعني من جنس المال، وأنت غير مشرف غير طامع. الإشراف إشراف النفس أن يقول مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا، من قولهم أشرف على هذا إذا تطاول له. قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس فقال بالقلب. إذن هذا الإشراف يقول يكلم نفسه: فلان سيبعث لي، فلان سيعطيني كذا، فلان سيمنحني كذا. هذا هو إشراف النفس. قال: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، لا طالب، أنت ما طلبت هذا المال، فخذه. قال الطبري كما قال الحافظ ابن حجر، نقل عن الطبري رحمه الله قال: اختلفوا فيه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب. خذه هنا قالوا أمر للندب بالإجماع. قال اختلفوا فقيل هو ندب لكل من أعطي عطية إلى قبولها كائن من كان، هذا هو الراجح، يعني بالشرطين المتقدمين. وأطلق الأخذ أولا وعلقه ثانيا بالشرط، فحمل المطلق على المقيد أيضا بكونه حلالا، فلو شك فيه فالاحتياط الرد وهو الورع، نعم يجوز أخذه عملا بالأصل. وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بقوله تعالى في اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، كذلك أخذ منهم الجزية مع العلم بأن أكثر أموال من ثمن الخنزير والخمر والمعاملة الفاسدة. هكذا قال الطبري رحمه الله. وقيل يجب أن يقبل من السلطان دون غيره لحديث سمرة المروي في السنن إلا أن يسأل ذا سلطان. قال: ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا يكون على هذه الصفة بأنه لم يجئ إليك ومالت نفسك إليه، فلا تتبعه نفسك، يعني اتركه، لا تتبعه نفسك في الطلب، اتركه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وكان بعضهم يقول يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول يكره، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع، وهو المشهور من تصرف السلف. ثم قال: والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما تحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل. قال: وفي الحديث أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها، وإن كان غيره أحوج إليه منه، وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب، ولا سيما مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما في هذا الحديث وفي درسنا اليوم، نكتفي بما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل وفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.